بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحدثنا في الحلقة الماضية عما وصف الله عز وجل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من النور المبين والسراج المنير، وذكرنا بعض المعاني في سورة الشرح، حيث امتن الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم بأنه شرح صدره ووضع عنه وزره ورفع ذكره. توقفنا عند هذه النقطة، رفع ذكر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبينا أن رفع الذكر معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مع الله سبحانه وتعالى حيثما ذكر، إما باللسان كما في الأذان والإقامة والخطبة وغيرهما، وإما بالحال عندما يذكر العبد ربه بطاعته وعبادته، فإنه يذكر المعلم الأول محمدا صلى الله عليه وسلم الذي علمه إياها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني مترابطان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فيكون هناك ترابط في ذكرهما وفي طاعتهما وفي شكرهما، في شكر الله عز وجل وفي شكر رسوله صلى الله عليه وسلم. وتوقفنا عند قوله سبحانه فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، واليسر هو ضد العسر، العسر هو المشقة. وما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلا من أجل أن يرفع به المشقة والإصر والأغلال التي كانت على الأقوام السابقة، ولذلك كرر هنا اليسر ولم يكرر العسر، ولكن لهم بجوج. نعم أزلي. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، مكرر بجوج لما غير مكرر ليسر مكرر. أحسن، تبارك الله عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم علق على هذا فقال لن يغلب العسر يسرين، لأن المعرفة إذا كررت فإن الثانية هي عينه والأولى، بينما النكرة إذا كررت فإن الثانية غير الأولى. هذه قاعدة لغوية، قاعدة في البلاغة العربية، أن الاسم إذا كرر، إذا كان معرفة في الأول وكان معرفة في الثاني، فإن الثاني هو عين الأول نفسه. ذهبت إلى السوق فلقيت رجلا فقلت للرجل ما بالك، فقال لي الرجل، فالمقصود برجل ثالث هو نفسه. ولكن إذا كررت النكيرة ذهبت إلى السوق فلقيت رجلا وقلت لرجل، وجواب واحد أخر، وقلت لرجل وجلست مع رجل ثالث، وش هو الثاني ولا الثالث غيرهما. النكيرة إذا كررت فإنها تعني شيئا آخر. الألف واللام في اللغة العربية عندها الدور كبير، عندها دور كبير. هناك العهد الديني والعهد الذكري والعهد الحضوري، يدخل السوق، هذا شكيت ماذا، ودخل السوق، العهد الحضوري السوق قدامك، ودخل المسجد، أي مسجد، هذا اللي قدامك، هذا اللي حداك، كيت سمى العهد الحضوري. العهد الذهني إذ هما في الغار، أي غار، الغار اللي عندنا في التاريخ اللي كان عارف كل واحد من اللي كيسمع الغار كيمشي مباشرة للغار طور بلا ما تقول له. إذ هما في الغار، العهد الحضوري إيش الذهني. إذا كانت النكرة ثم عرفت فإن التعريف يعني النكرة الأولى، أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، واش هو ولا ماشي هو هذاك الرسول الثاني، واش هو اللول ولا ماشي اللول، اللول يعني من اللي جاء في البداية، جاء منكرا، لما عرفناه أصبح معرفة، من اللي ذكرناه في اللول، ذكرناه في صيغة التنكير بمعنى في صيغة التعريف به بداية، ولكن لما كنت تكلم عليه أصبح معرفة بيننا. أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، أي ذلك الرسول، هذا كيتسمى العهد الذكري، العهد الذكري بمعنى مذكورون، فعادت العهدية إلى ماذا؟ إلى المذكور، العهد الذكري. فإذا ذكر يعني الأول معرفة والثاني معرفة فإنه عين الأول، ما في إشكال، العسر الأول والعسر الثاني في الآية هما إلا في حالة الجزاء، إلا إذا كان في حالة إيش؟ في حالة الجزاء، لأنه ما يمكنش أنك تخبر على شيء حاجة بنفسها. أن تقول مثلا زيد زيد، وتقول زيد الأول مبتدأ وزيد الثاني خبر، لا تقول مثلا خبر، ما يمكنش هيك، ما يمكنش. إذن إلا جاء من باب الجزاء ومن باب الإخبار، ولو كان نفس اللفظ فإنه لا يعني الأول. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الإحسان الأول وش هو؟ الإحسان الثاني؟ لا، الإحسان الأول هو العمل الصالح، والإحسان الثاني هو الجنة. هل جزاء الإحسان أي عملكم في هذه الدنيا إلا الإحسان أي الجنة؟ فيكون الإحسان الثاني مش هو الإحسان الأول، لأنه بمثابة الجزاء، والشيء لا يكون جزاء لنفسه، لا يكون جزاء لنفسه ولا يخبر به عن نفسه. إذن كما قال الأخ، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ذكر هنا العسر مرة وذكر اليسر مرتين فضلا من الله سبحانه وتعالى ومنا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه واحد الجوهرة قدمها الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولنا جميعا. فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت من أداء مهمتك فتعب في عبادة ربك وشكره. إذا فرغت في أي مهمة، هنا في سر المهمة هنا بالرسالة، إذا فرغت يا محمد في أداء مهمتك وأداء رسالتك وتبليغ دينك فارغب. على غرار قوله تعالى، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. ألاش؟ لأن هذه المهمة التي أديتها تستوجب الشكر، والشكر هو العبادة لله سبحانه وتعالى. فكذلك نحن كلما كان الإنسان في مهمة ثم نجح فيها إلا وينبغي أن يرغب ويتعب في العبادة لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى سخر لك كتقلب على شيء حاجة، وسخرها لك الله سبحانه وتعالى ويسرها وتوصلت فيها إلى ما تريد، أتنسى الله سبحانه وتعالى؟ أتنسى الميسر؟ إذا انسى الميسر فكبر عليه أربعا لوفاته، فالنعمة بالنسبة إليه نقمة. ولكنه إذا ذكر الميسر الله سبحانه وتعالى الذي يسر له هذا الأمر، فاعلم أنه من الصالحين، فاعلم أنه على سنة محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل فإذا فرغت فانصب، وعلى سنة سليمان عليه الصلاة والسلام الذي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. الله سبحانه وتعالى أعطاه واحد لهيبة كبيرة جدا من اللي جاب له ذاك العالم العرش ديال بلقيس، غير شافه قدامه شوق عليه، تذكر الله، لم يتذكر ذاك الشخص اللي جابه، لم يتذكر ذاك الجن اللي قال قبل أن تقوم من مقامك، لم يتذكر الملك دياله لبها والعظمة، ولكنه تذكر شكون الله. النعم التي لا تذكرك بالله سبحانه وتعالى فليست نعما، إنما هي نقم والعياذ بالله. كما قال الله تعالى، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نسوا ففتح الله عليهم، ما الذي فتح عليهم؟ النقم والعياذ بالله، بمعنى شغلهم بهذه الدنيا، شغلهم بهذه المحن. هذه تسمى النعم التي في طيتها نقم، وكتسمى أيضا يسمي العلماء نعم النسيان. اللهم إنا نعوذ بك من نعم النسيان، أي النعمة التي تنسيني ربي. سبحانه وتعالى أعطاني الولد، ذاك الولد عجبني وأنا اطلت فيه وكبرته وقريته وانشغلت به، أنا أعبد ولدي لا أعبد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أعطاني الصحة ولا أعطاني كذا شيء حاجة من هذه الدنيا كلها، هذه الحاجة كتنسيني الله سبحانه وتعالى وأنا مشتغل بها، هذه كتسمى نعمة النسيان والعياذ بالله. أما نعمة الذكر هي التي تردك إلى الله سبحانه وتعالى، هي التي تشدك إلى الله سبحانه وتعالى. سيدنا سليمان ماذا قال؟ هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. إحنا إيش كندير هذه الآية؟ كنجيبها ونقصها بالمقص، كنقول هذا من فضل ربي ونعلقه في الطوموبيل، هذا من فضل ربي ونعلقها في الدار، هذا من فضل ربي ونعلقها في البيرو، هذا كمل الآية الله يجزك بخير، كمل الآية الله يجزك بخير، هذا من فضل ربي ليبلوني. لأن هذه النعمة إما أن تردني إلى الشاكرين، وإما أن تردني إيش؟ إلى الكافرين مع الجاحدين، أشكر أم أكفر؟ أشكر النعمة فأؤدي واجبها وهو شكر الله عز وجل، أو أكفرها وكفران النعمة جحودها، وكفران النعمة نسيان موليها أن تنسى الله سبحانه وتعالى الذي أولاك إياها. وإياكم تديروا هذا من فضل ربي وحدها كيف هذيك بحال فويل للمصلين، إلى درتي فويل للمصلين واش مزيانة؟ لا خصك تكمل، لأن الكلام مرتبط. إلى قلتي فويل للمصلين ما بقاش نصلي، لأن ما حد الويل كيتسننا بلا ما نصلي شيء، لكن بلاش إلا باش يبان لك المعنى. الذين هم عن صلاتهم ساهون، فكذلك هنا هذا من فضل ربي، كمل باش يبان لك المعنى. هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ملي كان كيعبد الله سبحانه وتعالى حتى تفطرت قدماه، أي حتى انشقت قدماه من طول القيام ومن طول التعب، فقالت له السيدة عائشة: يا رسول الله أتتعب نفسك هكذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ناس إنما يعبدون خوفا من النار ورجاء الجنة، رغبة في الجنة وخوفا من الجحيم، أما أنت فالجنة مضمونة والعذاب لا تخافه، لأن الله سبحانه وتعالى غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فكيف تتعب نفسك هكذا؟ فبين لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن أداء الواجب يستوجب الشكر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ما حد الله سبحانه وتعالى غفر لي خصني نزيد ماشي نقص، ما حد الله سبحانه وتعالى قواني حتى أديت الرسالة خصني نزيد ماشي نقص، وهكذا. فإذا فرغت من أداء مهمتك فانصب، والنصب هو التعب، فانصب كما قال الشاعر: فانصب تصيب عن قريب غاية الأمل. شي حاجة بلا النصب راه ما كاين شيء، اللي بغاها سهلة مهلة راه ما كاين شيء. لا ينال العلم براحة البدء كما قال يقول يحيى بن أبي كثير، لا ينال العلم براحة البدء، يعني كتنعس وصافي ويجي كل شيء. سيدنا موسى قال له الفتى ديالو: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال لي شنو؟ قال لي بعد ذلك: هذا ما كنا نبغى، الشيء اللي بغاش كنقلب، هذاك التعب انت اللي تتأفف منه هو اللي علاش كنقلب، ياك انت مكرفس مزيان، هذا هو المطلوب. الله سبحانه وتعالى قال لنا: حيثما فقدتم الحوت فهناك العبد الصالح. حنا فقدنا الحوت وتعبنا وما كلينا شيء ومكرفسين، الفرج آتين. سيدنا موسى ملي طلعت عليه الظلمه وطحت عليه الشتاء والمراه وتولد والغنم ما كيشوف فيه مازال، بمعنى انقلبت عليه الدنيا كلها، ما الذي وقع؟ الله سبحانه وتعالى قال لي: اني انا الله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى صفت لي واحد الشهوب، واحد الشعله العافيه شبهها في الجبل. اني انا نارا لعلي اتيكم منها بخبر نوجد واتيني من النار لعلكم تصلون. الخبر لانه ضل الطريق، او على الاقل انكم تستدفئون تصطلون، والاستلاء والاستدفاء يسخنهم. ولكن من اللي مشاه لقى الخبر اخرين، من اللي مشاه لقى القصه اخرى: نودي ان بورك من في النار ومن حولها. اذا وهنا اخذوا العلماء واحد القاعده: اذا ضاق الامر اتسع، من اللي كتوصل هذا الحد هذا فانها تتسع باذن الله سبحانه وتعالى. وإلى ربك فارغب، إذا انتهت مهمتك فانصب وارغب إلى ربك سبحانه وتعالى. كي يقول عمر بن عبد العزيز واحد الكلمة جميلة جدا، يقول: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وإن عش فسأبينها لكم، وإن مت فما أنا على صحبتكم بحريص. كيقرا هذه الكلمة بالظاهر ديالها كيفهم بأن عمر بن عبد العزيز كيكره الناس، كيكره عباد الله، ياك ما أنا على صحبتكم بحريص. ولكن هنا كاين ما يسمى بيش بالتعريض: أنا حريص في صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه، أنا حريص على صحبة السلف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرضتكم على الحوض. النبي صلى الله عليه وسلم يتسننا واش يكون فيها الجاذبية ديال الدنيا، الجاذبية ديال الحياة، لهذا فيهم الرغبة إلى الله سبحانه وتعالى، الرغبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن عش فسأبينها لكم، وإن مت فما أنا على صحبتكم بحريص. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خير بين أن يعيش أو يموت اختار ماذا؟ اختار الموت. لأن السيدة عائشة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خير، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خير نبي، ما مات نبي حتى خيره الله عز وجل بين أن يموت أو أن يعيش مدة أخرى، يعني أن يضيف له عمرا آخر. بمعنى هذا الحديث سمعته السيدة عائشة في صحة النبي صلى الله عليه وسلم وعافيته. من اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم في راشي الموت ورأسه بين سحر ونحر السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فسمعته يقول بصوت خافت، سمعته يقول اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، فقالت إذن لم يخترنا، بمعنى تأولت ذلك الحديث السابق، بمعنى أنه خير فاختر الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، قالت إذن لم يخترنا، لم يخترنا، بمعنى أنه خيره الله، لأنه هو الذي قال ما مات نبي حتى خيره الله، فيكون الاختيار للنبي أن يزيد له وإما أن يأخذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يختر لما جاءته الموت، لم يختر الدنيا ولا أهل الدنيا، ولكنه اختار الرفيق الأعلى لقوله سبحانه وتعالى وإلى ربك فارغب. شرح ديال هذه الكلمات على حسب ما ورد عن العلماء، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما شرحه بالإسلام، قال من شرح بمعنى شرحه بالإسلام. وقال سهل تستوري رحمة الله تعالى عليه من كبار الزهاد والعباد يقول بنور الرسالة، ألم نشرح لك صدرك بنور، يعني دابا كيشرحوا باش كاين الشرح، باش شرح الله سبحانه وتعالى لك الصدر النبوي الشريف. وقال الحسن، شكون الحسن؟ البصري رحمة الله تعالى عليه أيضا من العلماء الكبار، ملأه حكما وعلما، وفي رواية ملأه حكما وعلما، أي أن صدر النبي صلى الله عليه وسلم عمر الله عز وجل بالعلم والحكمة كما ذكرنا بشيء لم يضعه في أي قلب من القلوب، ذلك هو شرحه. وقيل معناه ألم نطهر قلبك حتى لا يؤذيك الوسواس، ألم نطهر قلبك مما أشرنا إليه من علقة سوداء، قال الشيطان هذا حد الشيطان منك، إذن طهره من الوسواس. وش الوسواس ولا الوسواس؟ نعم، لأن وسواس المصدر ديالو، لأن فعلالة عنده جوج المصادر، فعال وفعلالة، زلزال زلزالا بكسر الأول وزلزلة فعلالة، هنا كاين وسوسة بين وسوسة، ولكن الوسواس واش الوسواس ولا الوسواس كالزلزال؟ نعم اي، ولكن واش هو مصدر ولا ماشي مصدر؟ بعضهم قال المصدر في هذا الرباعي المصدر ياتي على فعلال وياتي نادرا على فعلال كالوسواس والفأفاء، يعني عدوا شي ثلاثة المصادر والأربعة قلال، فقال الوسواس على غير قياس، والقياس والوسواس كالزلزال وكذا إلى آخره. وبعضهم قال الوسواس هو الشيطان هو الاسم، والوسوسة هي المصدر، من شر الوسواس أي من شر الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس، حتى لا يديك الوسواس أي الشيطان، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، قيل ما سلف من ذنبك، يعني قبل النبوة، وهذا من باب ما يسمى حسنات والأبرار سيئات المقربين، وإلا احنا أضربنا صفحا عن هذا المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حفظه والله عز وجل في ما قبل بعثته وما بعدها، ولكن بعض العلماء يقول ما سلف من ذنبك يعني قبل النبوة، من الأمور التي في حق النبي صلى الله عليه وسلم ما خصها تكون، حتى في حق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من الناس الكبار عند الله سبحانه وتعالى ما خصها تكون، سيئات الأبرار حسنات المقربين، معنى المقربين يتقربون بأمور بالنسبة للأبرار هي سيئات، ياك مثلا صدقة، واش صدقة إظهارها هو المزيان ولا إخفاؤها؟ بجوجهم، إن تبدو صدقاتي فنعمها، وإن تخفوها وتتوها الفقراء فهو خير لكم، حسب القصد، إذا كان القصد ديالك تشجيع على الصدقات أظهرها كما أظهر عثمان النفقة الكبيرة في غزوة تبوك، وكذلك أبو بكر، وكذلك عمر إلى آخره، بس تشجع الآخرين يجيبوا التهمة شنو عندهم، إذا خفتي على القصد ديالك وعلى النية ديالك فالأحسن والأفضل لك ماذا؟ إخفاؤها باش ما يتصر بالوسواس والنفس الأمر بالسوء باش ما يخسر لك العمل ديالك. ولكن هذا إظهار بالنسبة لبعض الناس يكون بهذا من باب السيئات، أباحه الله عز وجل واحد مستوى من الناس، ولكن واحد مستوى يقول إظهارها يعني إبطالها، لك الظهرها ما بقاش، لدرجة أنه إذا اطلع أحد على سر له أنه يسأل الله عز وجل أن يقبضه في الحين، أن يقبضه في الحين. مثل هذه الأمور يعني تقرأ في كتب الصوفية وكتب الوعاظ والرقاق والزهد، فكيذكروا هذه الدرجات، درجات العمل عند الناس، كل واحد كيفاش كيتصرف يعني الخاصة وخاصة الخاصة والعامة. وقيل أراد ثقل أيام الجاهلية، يعني قيل أراد أنقض ظهرك، الذي أنقض ظهرك ثقل أيام الجاهلية، يعني أيام الجاهلية أثقلت ظهر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني ما مرت عليه إلا بثقل أنفسه لأنه لا يرضاها، لا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بها. وقيل أراد ما أثقل ظهره من الرسالة حتى بلغها الأمانة، حكاه الموردي والسلمي. وقيل عصمناك ولولا ذلك لأثقلت الذنوب ظهرك ودعنا عنك وزرك، بمعنى عصمناك، كيف ودعنا عنك وزرك بمعنى عصمناك، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إذا عصمه لم يقع في الذنوب، فكأنه وضع عنه سلفا، كما جاء في الحديث وضع القلم عن ثلاث عن الصبي، يعني متى وضع حتى يوضع أيضا، وضع على لكننا قلنا على وعن، متى وضع القلم على الصبي لكي يوضع عنه، يعني لم يسبق القلم أصلا، إذن معنى وضع عنه بمعنى رفع عنه وزره وإثمه ولم يقترب شيئا. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضعنا عنك وزرك بمعنى لم نجعلك في عمل يكون سببا في ماذا، في إثم وذنب يحتاج إلى أن يوضع، يعني من باب العصمة. ورفعنا لك ذكرك، قال يحيى بن آدم بالنبوة، حيث رفعه الله عز وجل في درجة النبوة. وقال وقيل إذا ذكرت ذكرت معي، قول أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكذا في الأذان والإقامة والتشهد. قال أبو الفضل رحمه الله، يعني من شكون أبو الفضل بلا ما نقلب عليه، هو أبو الفضل هو القاضي عياض رحمه الله تعالى. قال أبو الفضل رحمه الله، القاضي أبو الفضل رحمه الله، هذا تقرير من الله جل اسمه، ودبغي يعلق الكلام كله اللي جاب ديال العلماء يعلق عليه التعليق دياله، وشوف الكلام دياله كيف حابكه وكيف صاغه ودبجه. هذا تقرير من الله جل اسمه لنبيه صلى الله عليه وسلم على عظيم نعمه لديه وشريف منزلته عنده وكرامته عليه، بأن شرح قلبه للإيمان والهداية، هو كيف شرح لما نشرح، بأن شرح قلبه للإيمان والهداية ووسعه لوعي العلم وحمل الحكمة، ورفع عنه ثقل أمور أيام الجاهلية، هو مشمع ثقل أمور أيام الجاهلية وليس الذنوب، ورفع عنه ثقل أمور أيام الجاهلية عليه، وبغضه لسيارها، أي سيار الجاهل، السيرة هي ماذا؟ هي ما يكون عليه الإنسان، سيرة الإنسان حالته التي هو عليها، أي بغضه الله عز وجل إليه السير ديال الناس الجاهلية، وبغضه لسيارها وما كانت عليه بظهور دينه على الدين كله، وحط عنه عهدة أعباء الرسالة والنبوة لتبليغه للناس ما نزل إليهم وتنويهه بعظيم مكانه وجليل رتبته ورفعة ذكره وقرانه مع اسمه. شوف كيف صاغ ودبج هذا المعاني ديال لما نشرح، دبجها في 4 سطور تقريبا، 5 سطور. قال قتادة رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فقال إن ربي وربك يقول لك أتدري كيف رفعت ذكرك؟ قلت الله ورسوله أعلم. الله ورسوله مراد بالرسول هنا جبريل عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال الله ورسوله أعلم، يعني الله سبحانه وتعالى ورسوله الذي أرسله إلي، الله ورسوله أعلم. قال إذا ذكرت ذكرت معي، يعني هذا الحديث بين فيه أن الله سبحانه وتعالى قال لجبريل معنى رفع الذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذكرت ذكر معي، وفي سند الحديث ضعف. قال ابن عطاء جعلت تمام الإيمان بذكري معك، جعلت تمام الإيمان بذكري معك، بمعنى لا يؤمن أحدكم حتى يشهد الشهادتين معا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هل يدخل الإسلام بأشهد أن لا إله وحدها؟ إذن جعلت تمام الإيمان، جعل الله سبحانه وتعالى ذكر محمد صلى الله عليه وسلم هو تمام الإيمان. فقال فالذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله لا بد وأن يقرنها بي وأشهد أن محمدا رسول الله. وقال أيضا جعلتك ذكري فمن ذكرك ذكرني، جعلتك ذكري بمعنى جعلتك وسيلة لذكري، جعلتك تمشي بين الناس تذكرهم بي، فمن رآك ذكرني أي ذكر الذي أرسلك وذكر الذي أوحى إليك وذكر الذي أنزل عليك الرسالة. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جعفر بن محمد الصادق لا يذكرك أحد بالرسالة إلا ذكرني بالربوبية، لا يذكر أحد محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة إلا ذكر الله عز وجل بالربوبية، وهذه المعاني كلها متقاربة. وأشار بعضهم في ذلك إلى الشفاعة، إلى الشفاعة عندما يوم القيامة عندما يذكرون الله عز وجل ويطلبون التخفيف، من الذي ذكروه؟ ذكروا صاحب الشفاعة، ذكروا صاحب اللواء المحمود وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فبمجرد أن ذكروا الله عز وجل ذكروا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وعرفوا أن الوسيلة هي من؟ الوسيلة إلى الشفاعة هي من؟ هي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قرن هذه الوسيلة بطلبنا نحن الله سبحانه وتعالى أن يمنحها إياه. عند كل أذاننا نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كينا إنك لا تخلف الميعاد ولا ما كينش؟ كينا عند الدرقطني وغيره، ما كينش في الصحيحين ولكن كينا عند الدرقطني وغيره. وزيادة كما يقول العلماء وزيادة الثقة مقبولة ما لم تناقض المقول، يعني ما لم تناقض الكلام، ما دامت هي تتم فإنها تضاف إنك لا تخلف الميعاد. فنحن نسأل الله عز وجل أن يمنح لمحمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة، فإذا منحه الوسيلة فمن الذي يستفيد منها؟ الذي طلبها، لأنه من كان يقولها وراء كل أذان حلت له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي، من كان يقول هذه الكلمات حلت له شفاعتي، بمعنى من كان ينتخبني للشفاعة فأنا أشفع له، من كان يسأل الله عز وجل أن يمنحني الشفاعة فأنا أشفع له، حلت له شفاعتي. ومن ذكره معه تعالى ومن ذكره معه تعالى أن قرن طاعته بطاعته واسمه باسمه، فقال تعالى وأطيعوا الله والرسول، كين وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وكين وأطيعوا الله والرسول بدون فرق لك بين الاسمين. وقال تعالى آمنوا بالله ورسوله، فجمع بينهما بواو العطف المشركة، يعني المشركة في الحكم، المشركة المعطوف على المعطوف عليه في ماذا؟ في الحكم. قال ولا يجوز جمع هذا الكلام في غير حقه عليه الصلاة والسلام، يعني لا يجوز في غير حق النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول أفعل الله وفلان، لا يمكنش، أفعل كذا بالله وفلان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من رفع الذكر أن يمنحه ما لم يمنحه لغيره في هذا النوع من رفع المنزلة. حدثنا الشيخ أبو علي الحسين بن محمد الجياني الحافظ فيما أجازنيه وقرأته على الثقة عنه قال حدثنا أبو عمر النمري قال حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن حدثنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود السجزي يقال السجزي ويقال سجستاني، بعضهم كيكمل هذه الكلمة بعضهم كيحذف الألف والنون، هو أبو داود صاحب السنة. حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ما شاء الله ثم شاء فلان. وجب هذا الحديث باش يبين لك بأن هذا الكلام في حق الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كاين في القرآن الكريم آمنوا بالله ورسوله، راه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثله في غيره. لا تقول ما شاء الله ورسوله مثلا، لأن المشيئة لله سبحانه وتعالى. لا تقول ما شاء الله وفلان، ولكن قل ما شاء الله ثم فلان ثم شاء فلان. علاش؟ لأن المشيئة ديال فلان لا قيمة لها إذا لم تكن هناك مشيئة الله سبحانه وتعالى. فصاحب المشيئة هو الله سبحانه وتعالى. لا يقول أن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ليقول ما شاء الله ثم شاء فلان ثم شاء فلان. احنا كان نغلط بعض الأمور اللي كان نقرب على شي غرض عن شي واحد وما الله سبحانه وتعالى لم يجري على يديه، كان تقلق، كان يقول ما دارش هيك ما قضاش، ماشي هو الذي يقضي، ماشي هو الذي يفعل، ماشي هو الذي يشاء. إن الذي يشاء هو شكون؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى. فإذا يسر من ذلك العبد أن يقضي غرضا فلن يمنعه أحد من أهل الدنيا كلهم جنهم وإنسهم. وإن قضى وإن لم يقضي ذلك الأمر فلن يستطيع أحد أن يحمله عليه. الله ما بغاش، الله سبحانه وتعالى ما بغاش. واش عندنا هذا الإيمان ولا ما عندناش؟ الله غير كنسلك كنسلك وصافي. راه ما قضاش أودي الله يديك. ليست في المقدور، ليست في المقادير التي قدر الله سبحانه وتعالى لك. هني راسك قل قدر الله وما شاء فعل. إذا عندك هذا النوع من العقيدة ما غاديش تحزن على ما فات وما غاديش تفرح بما هو آت. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لأنه إذا جاتك شي حاجة ما تعرف واش جات فعلا النعمة ولا جات للاستدراج. إذا كن على بال منها، أرد بالك. إلا مشت ما تعرف واش مشات لأن فيه الخير، إلا مشت ولا مشات لأن الله سبحانه وتعالى يعودك بما هو خير منها. ما تدري الخير أين هو. ولذلك دعاء الاستخارة شنو فيه؟ اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله فاقدره لي، وإن كان غير ذلك فاصرفه عني واصرفني عنه. بمعنى أنك تكيل أمرك لله وتفوض أمرك لله سبحانه وتعالى. إذن هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ما شاء الله ثم شاء فلان. هذه احنا ما كنقولهاش في هذا السياق بالضبط بزاف، ولكن كنقولها في واحد السياق اخر خصنا نرديه البال مزيان. ملي مثلا كتعترف لشي واحد بشي منا من نبيه عليك كتقولوا بفضلك ياك، من فضل ديالك ومن كذا، قول من فضل الله ثم من فضلك. يقول لك مثلا درت لك كذا، قول لها من فضل الله ثم استعمل ثم من فضلك. لأنه لولا فضل الله ما زكى منكم من أحد أبدا. لولا فضل الله عز وجل ما غاديش يصل لهذاك العبد باش يقضي لك الغرض. من فضل الله ثم من فضلك. نتعلم هذا الأدب مع الله سبحانه وتعالى. قال الخطابي، الخطابي هو أبو سليمان الخطابي شارح سنن ديال أبي داود، بمعنى باش تعرف بأن القاضي عياض له علاقة بسنن أبي داود وله علاقة بمعالم السنن. يعني معالم السنن هو الشرح ديال سميتو الخطابي، معالم السنن ديال الخطابي. لأن وهاد الأحاديث تقريبا الأحاديث اللي شفنا بالسند كلها من سنن أبي داود تقريبا إلى هذا الحد، باش تعرف بأن سنن أبي داود في ذيك الساعة في العهد الموحدين في المغرب هو اللي كاين. واش اسمه اللي هم واحد من الموحدين كيحارب الكتب الفروع؟ قال لهم ما كاين إلا هذا، وأشار إلى القرآن، وهذا وأشار إلى سنن أبي داود، أو هذا وأشار إلى السيف، بمعنى الكتاب والسنة أو السيف. ولذلك القاضي عياض جاف هذه الفترة ديال الموحدين والاهتمام بالكتاب ديال أبي داود رحمة الله تعالى عليه. ذلك شيء علاش كينقل عليه بزاف في هذه النصوص، وينقل على الشريح دياله اللي هو أبو سليمان الخطابي. أرشدهم الله، يقول الخطابي أرشدهم الله، أرشدهم صلى الله عليه وسلم في الحديث كيشرح الحديث، أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى الأدب في تقديم مشيئة الله تعالى على مشيئة من سواه، واختارهم بثم التي هي للنسق والتراخي، ثم للنسق والتراخي، بخلاف الواو التي هي للاشتراك. الواو تقتضي ماذا؟ الاشتراك، يعني كي يكونوا في مستوى واحد. فأنجيناه وأصحاب السفينة، يعني كلهم داخل إيش؟ داخل السفن. أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك، يعني مشاركين في صفة ماذا؟ في صفة الوحي إلى آخره. بينما ثم تقتضي ماذا؟ تقتضي التراخي والبعد عن مرتبة الأول. ومثله الحديث الآخر أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطيع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بيس خطيب القوم أنت. اللي قال ومن يعصيهما، شنو يقول؟ ومن يعصي الله ورسوله، يعني ما يجمعهم في المفرد، في الضمير، ما يجمعهم في الضمير. بيس خطيب القوم أنت، قم أو قال اذهب. قال أبو سليمان، يعني الخطابي، قال أبو سليمان: كره منه الجمع بين الاسمين بحرف الكناية، أي الضمير، كره منه أن يجمع الله ورسوله في حرف الكناية لما فيه من التسوية. والتسوية كينة ولا ما كينش؟ الله رب ومحمد صلى الله عليه وسلم عبد، والفرق بين العبد والرب يعني كبير جدا. وذهب غيره إلى أنه إنما كره له الوقوف على يعصيهما. وقول أبي سليمان صح، يقول قضي عياد، وقول أبي سليمان صح لما روي في الحديث الصحيح أنه قال: ومن يعصيهما فقد غوى، ولم يذكر الوقوف على يعصيهما. وقد اختلف المفسرون وأصحاب المعاني في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شوف البحث عند القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه، يعني كأنه وضع القرآن بين أصابعه ووضع السنة بين أصابعه، وجاب الأدلة وما يخالفها، ما يستشهد به المخالف، ما يستشهد به الموافق، وما يقول العلماء في ذلك كله. يعطيك واحد الزبدة في هذا الباب. إن الله وملائكته يصلون، ذكره واش كتعني؟ ضمير ياك، هي كناية بحال يعصيهما، ذيك واش هي بحالها ولا لا؟ واش هذاك يصلون ترعود على الله والملائكة أو تعود على الملائكة فقط؟ بعض المفسرين قالوا، يعني باش يمشي مع الحديث، قالوا يصلون أي الملائكة، أما الله سبحانه وتعالى فقد حذف فعله. إن الله يصلي والملائكة يصلون، إن الله يصلي والملائكة يصلون. وهذا شيء في كلام العرب، أنك تحذف الفعل الأول وتأتي بالفعل الثاني الذي هو مثله، أو تحذف الثاني لإقامة الأول مقامه. هذا جائز في كلام العرب كثير جدا. ومنهم من قال إن الله وملائكته يصلون هم جميعا في إيش؟ فهذه الواو إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى فعل هذا. واش صلى النبي صلى الله عليه وسلم عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة. واش الله سبحانه وتعالى يعبد؟ ولكنه فعل هذا إكراما لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، صلى عليه إكراما له. ولكن صلاة الله ليست كصلاة الملائكة، وصلاة الملائكة ليست كصلاة العباد. فالصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن الآدميين دعاء. نحن عندما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ندعو، وعندما تصلي عليه الملائكة بمعنى تترحم، بمعنى استغفر اللهم صلي على فلان، بمعنى استغفر له. وعندما يصلي الله عز وجل عليه بمعنى يرحمه. إذن علاش جاب هذا الكلام كله في القضية ديال الصلاة؟ باش يبين لك بأن الله سبحانه وتعالى مخالف للحوادث في ماذا؟ في أقواله وأفعاله وصفاته. في أقواله القرآن الكريم، مش هو الكلام ديال البشر. أفعاله صلاته، وهو بيت القصيد، صلاة الله ليست هي كصلاة البشر، فلا مجال للمقارنة بين صلاة الله عز وجل وصلاة الملائكة وصلاة البشر. فصلاة الله عز وجل شيء، وفعله سبحانه وتعالى وسائر أفعاله سبحانه وتعالى شيء، وأفعال البشر لا مجال لمقارنة مع أفعال الله سبحانه وتعالى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال راجعة على الله تعالى والملائكة أم لا؟ واش راجع على الملائكة أم لا؟ فأجازه بعضهم ومنعه آخرون لعلة التشريك، وخصوا الضمير بالملائكة وقدروا الآية إن الله يصلي وملائكته يصلون. قد روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: من فضيلتك عند الله أن جعل طاعتك طاعته، فقال تعالى من يطع الرسول فقد طاع الله. عمر يقول، يعني يخاطب من؟ يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، من فضيلتك عند الله أن جعل طاعتك طاعته، جعل طاعتك طاعته، مش أن جعل طاعتك مثل، مش المثل، هي نفسها. من يطع الرسول فقد طاع الله، فطاعة الرسول هي عين طاعة الله، وليس مثل طاعة الله سبحانه وتعالى، بل هي عينها. وقد قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. روي أنه لما نزلت هذه الآية قالوا إن محمدا يريد أن نتخذه حنانا كما اتخذت النصارى عيسى حنانا. ما معنى حنانا؟ أي عطفا ورقة ورحمة، بمعنى يبتهلون به ويتقدمون به ويسترحمونه ويستعطفونه. من اللي قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني لبغيت يحبكم الله عز وجل أجيوا من ورايا. قال المنافقون والمشركون وأهل الكتاب محمد يريد أن نتخذه حنانا، بمعنى نتخذه وسيلة نتقرب بها إلى الله، نتخذه إلى الله زلفا، باش يقررهم الله عز وجل على ذلك. فأنزل قل أطيعوا الله والرسول، يعني واجب عليكم الطاعة دياله، ماشي هذا الشيء كيقولوا من تلقاء نفسه، لتتخذوه حنانا، لتتخذوه عطفا ورحمة ورقة بين يدي الله سبحانه وتعالى، وإنما من أجله أن تطيعوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بدون الفرق بين الله والرسول صلى الله عليه وسلم. فقارن طاعته بطاعته رغما لهم، يعني بزمنهم قارن طاعته بطاعتهم. وقد اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى في أم الكتاب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فقال أبو العالية والحسن البصري الصراط المستقيم هو محمد صلى الله عليه وسلم. اهدنا الصراط المستقيم أي اتباع من؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحكى أبو الليث السمرقندي مثله عن أبي العالية في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، قال فبلغ ذلك الحسن فقال صدق الله ونصح. وحكى الماوردي ذلك في تفسير صراط الذين أنعمت عليهم عن عبد الرحمن بن زيد. وحكى أبو عبد الرحمن السلمي عن بعضهم في تفسير قوله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني بماذا؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم، فسر بالشهادة بكلمة التوحيد، وفسر بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال سهل التستوري كما ذكرنا في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قال نعمة الله محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا قيمة لأي نعمة بدون محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، الذي جاء بالصدق وصدق به قال هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي جاء بالصدق أي الوحي، وصدق به بمعنى كان أول من آمن بذلك الوحي. أكثر المفسرين على أن الذي جاء بالصدق وصدق به هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم وهو الذي صدق به، وقرئ صادق به بمعنى أداه صدقا، أداه صدقا وحقا. وقال غيرهم الذي صدق به المؤمنون، ولذلك قال أولئك هم المتقون. والذي جاء به وصدق به، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به المتقون، ولكن جاء الذي بمفرد وجاء في المعنى دياله أولئك هم المتقون، والذي بمعنى المفرد بمعنى الجمع كثير في كلام العرب، وخطهم كالذي مشي كالذين، وخطهم كالذي خاضوا فأخذ الذي معنى الذين. وفي قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضأت ما حولها ذهب الله بنورهم الذي، ولكن من اللي قال رجع الضمير قال ذهب الله بنورهم، فكان الذي بمعنى الذين، فكذلك هنا وصدق به أولئك، فيكون الذي صدق به هم المؤمنون. نكتفي بهذا القدر لأن الوقت يزاحمنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح العمل، وأن نقتفي أثر محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يذكرنا بالله عز وجل، كلما ذكرناه نذكر الله عز وجل، وكلما ذكر الله عز وجل نذكر محمدا صلى الله عليه وسلم، حتى نحشر في زمرته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن شاء الله في الحصة القادمة نلتقي على الفصل الثاني في وصفه له بالشهادة، غادي يوصف الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة كما وصفه به القرآن الكريم أنه شهيد علينا وشهيد على أمته وشهيد على الأمم السابقة بحول الله سبحانه وتعالى. صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعوا أحسنه، وأن يوفقنا وإياكم لصالح العمل، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يصلي ويسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.